دعاء عن أمير المؤمنين عليه السلام ما دعا به ملهوف أو مكروب أو حزين أو مبتلى أو خائف إلا وفرج الله تعالى عنه، وهو هذا الدعاء: اللهم صل على محمد وآل محمد. يا عماد من لا عماد له، ويا ذخرا من لا ذخر له، ويا سندا من لا سند له، ويا حرزا من لا حرز له، ويا غياثا من لا غياث له، ويا كنزا من لا كنز له، ويا عزا من لا عز له، يا كريم العفو يا حسن التجاوز، يا عون الضعفاء يا كنز الفقراء، يا عظيم الرجاء يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل، أنت الذي سجد لك سواد الليل ونور النهار وضوء القمر وشعاع الشمس وحفيف الشجر ودوي الماء. يا الله يا الله يا الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. يا رباه يا الله، صل على محمد وآل محمد، وافعل بنا ما أنت أهله.